وقوله هو رب العرش العظيم، الضمير في قوله وهو يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ورب العرش أي خالقه، وإضافته إلى العرش إضافة ربوبية العرش هنا، وإن كانت ربوبية الله عامة لأجل الفضل والاختصاص، فإن ربوبيته للعرش ليست كربوبيته لغيره، كما أن ربوبيته لموسى وهارون ليست كربوبيته للعالمين جميعا. وإنما أضاف الربوبية العرش للاختصاص، بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وذكر العرش هنا بإثبات علو الله على الخلق، فأنا اعتمدت على من لا فوقه، من لا شيء فوقه، وهو رب العرش، والعرش أعلى المخلوقات. فمناسبة التوكل هنا لقوله رب العرش ظاهرة، لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه، لا أحد يغلبه. وقوله العرش فسره بعض الناس بالكرسي، ثم فسروا الكرسي بالعلم، وحينئذ لا يكون هناك لا كرسي ولا عرش، على هذا التفسير الباطل معناه لا كرسي ولا عرش. إذا قلنا العرش هو الكرسي والكرسي هو العلم ما صار ثم كرسي ولا عرش. والصحيح أن العرش غير الكرسي، وأن الكرسي غير العلم، ولا يصح تفسيره بالعلم، بل الكرسي مخلوق من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم وأعظم، أعظم منه وأعظم، ولهذا وصف الله العرش بأنه عظيم، وهو رب العرش العظيم، وبأنه مجيد في قوله ذو العرش المجيد، وبأنه كريم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأنه عظيم، أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها، فإنه أعظم المخلوقات وأعلاها، لأن الله استوى عليه. وقولها العرش العظيم، العظيم في دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق، لأن العرش مخلوق ولا لا؟ مخلوق، فيوصف المخلوق بالعظيم، ويوصف بالحكيم الفلان الحكيم مثلا، ويوصف بالرحيم، ويوصف بالرؤوف كما في هذه الآية. فهنا قال وكان بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، وقال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيم. ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين، يعني لا تقل إذا كان الإنسان سميعا بصيرا رؤوفا رحيما لازم أن يكون مثل خالق، لأن الله قال لأن الله سميع بصير عليم، يقول لا لازم، كما أن وجود الباري سبحانه وتعالى لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق، فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق. هناك فرق عظيم بين هذا وهذا. وقوله فقل حسبي الله، قل، قلنا إنه باللسان نعم وبالقلب، وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه، يعني قال فإن تولوا. وهذه الكلمة كلمة الحسب تقال في الشدائد، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.